يقول السائل إذا كان هناك كنيسة أسلم أهلها فتحولت إلى مسجد، مسجد كنيسة أسلم أهلها وتحولت إلى مسجد، ما حكم ذلك؟ الكنيسة في الأصل أنها محل عبادة لله، هذا في الأصل، لكن كون أهلها يشركون حيث أنهم يدعون عيسى مع الله هذا ما عليهم. إذا حولت الكنيسة مسجد يجوز، يقول أليس الكنيسة، لكن تزال جميع الأشياء التي تنافي الإسلام من قبور من صور من أجراس من أي شيء ينافي الإسلام ولا يجوز في الإسلام يزال، لا تحول مسجد فقط وصار في مسجد انتهينا وهي كما كانت، لا، أولا توجيهها للقبلة لأن هم قبلتهم غير، والثاني إزالة كل ما ينافي المسجد ويخالف تعاليم الإسلام، فإذا فعلنا ذلك فلا بأس إن شاء الله. نعم. قل ما الفرق بين الكنيسة ومسجد الضرار؟ لماذا لم إيش؟ لماذا لا يكون حكم الكنيسة مثل حكم مسجد الضرار؟ لا، الكنيسة قلنا أصله عدة عبادة الله في الأصل، محل عبادة، لأنهم أهل كتاب، أهل كتاب، لو طبقوا كتابهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لكانوا على حق، لكن بعد الرسول بعدما بعث عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام، لو كانوا على أكمل ما يكون من دينهم لا يقبل منهم، لو موسى وعيسى أحياء عليهم السلام ما يقبل منهم إلا أن يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. أما مسجد الضرار أقاموه لمعصية الله وحرب الإسلام والمسلمين. والسائل قلتم في درس البارحة أن الذبيحة إذا كانت لغير الله عز وجل إذا لم يذكر فيها اسم الله عز وجل أنها لا تجوز، يقول لكن إذا سمى الله عز وجل في ذبيحته لكنه أراد بها غير الله، ما حكم ذلك؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان في قلبه تعظيم غير الله فالله يؤاخذه بقصده، لأن الله يعلم ما في قلبه. هؤلاء المنافقون الذين بنوا المسجد هم تظاهروا أنه لله، ولكن لما كان في عقيدتهم العكس أنكر الله عليه. يقول هذا سمى الله عز وجل لكنه أراد به غير الله، لا، تسمية هذا لفظا ما ينفعه ما دام في القلب، لأن الكلام على ما في القلب أولى من ما في اللسان. المنافقون لما قالوا نشهد إنك لرسول الله وهم في قلوبهم كذابين كذبهم الله وقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني ما يشهدون إنك رسول الله حق، ولذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. القلوب، الكلام على مدار القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هؤلاء أهل مسجد الضرار هم تظاهروا أن يبنونه لله، لكن لما إن الله يعلم ما في قلوبهم وأنهم كذابين كذبهم وشهد أنهم كاذبون. أخي السائل، يوجد عند بعض الطوائف أنهم ينذرون نذرا أن يوزعوا مثلا أطعمة عند البقيع أو غير ذلك، هل يجوز الأخذ من تلك الأطعمة؟ إذا كان قصدهم تعظيما لأهل القبور أو تبركا بهم فلا يجوز أبدا. قل السائل، هل الذهب المستعمل يزكى؟ إيش؟ الذهب المستعمل، هذا على خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من يقول إن الذهب كله يزكى سواء أعد لللبس أو لم أو أعد للتجارة أو لأي مقصد، الذهب يقولون يزكى مهما كان، وذهب إلى هذا بعض الصحابة وبعض العلماء من بعدهم إلى اليوم هذا، منهم من يرى ذلك ومنهم من يقول إن الذهب المعد لللبس مثل الأواني التي تستعملها وإن غلي ثمنها، والبيت الذي تسكنه، والسيارة التي تستخدمها أو دابة، فإنه ما دام أعد أصلا لللبس والاستعمال لا للكراء ولا للبيع والتجارة ولا للادخار، وإنما أعد لللبس تلبس صاحبته فلا يزكى. هذا بعض العلماء يرى، والله أعلم. الذي يترجح في قلبك أيها المؤمن افعله وتوكل على الله. ما أستطيع أقول هذا راجح وهذا مرجوح. أخو السائل، هل الدعاء للحاكم واجب؟ وما حكم من يدعو عليه بحجة أنه مظلوم؟ إيش السؤال؟ أقول هل الدعاء للحاكم واجب؟ نعم نعم نعم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن صلاح الراعي صلاح للرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشر أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم. أما إذا كنت مظلوم فاشكو إلى الله مظلمتك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة، وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك. أخو السائل، ما معنى قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد؟ إيش؟ قول عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ما معنى هذه الآية؟ ما أستطيع أفسرها الآن، لكن على السائل يرجع للتفاسير وهي موجودة، ولا أستطيع أن أفسرها الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.